بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لإخوانكم بتسجيلات الرغائب والنفائس الإسلامية أن تقدم لكم سلسلة جديدة من سلاسل محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، والتي تحمل عنوان فتاوى سورية. وهذه هي المجموعة الأولى من هذه السلسلة، وتحتوي على 49 شريطا. نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسنات الشيخ، وأن ينفعنا وإياكم بها. وذكركم الله فيما عنده. أظن أنكم تعلمون أنها لا أصل لها خلاصة بحديث صحيح. نعم. وأما هي غير صحيحة. فإذا ضافنا هذه الزيادة زيادة أخرى كما قلت، فهي ظلمات بعضها فوق بعض. سهلة أن بالفراد موجود معها السيارة، يعني هو صاحب السيارة إجا على الجراج معها وأنا ما كنت موجود، فحصوها بلغوني على التليفون إن السيارة كويسة. كلمني من الجراج إنه هاي موجود إن السيارة كويسة، قلت أنا شريت. بعد ما هالكلام بمر أحد موظفين شركة شفرلي شفرلي السيارة، بقول أنت ليش هاي السيارة أنت؟ قلنا ربنا نشتريها. قال هذه لا أقول لك هلأ خطأ بدنا نشرينا، بقول لك هلأ بالمحاماة بدينك فيها بدنا نشتريها شيء أنا ما كنت شريناها، يعني هذا موظفين شريتها. فقال شو بدكم فيها هاي السيارة؟ هذه الموتور تبعها ما في له ولا قطعة على الإطلاق في الأردن. أنا كنت أعتقد أن سيارات جنرال موتورز هذول تتشابه قطعة، وقال أبدا هاي السيارة بالذات المحرك اللي عليها والهير اللي عليها وكذا ما لها قطعة إطلاقا، يعني لو تعطل فيها أي شيء بسيط بدك تركنها وتجيبها من البيت. فأنا ساعتها وقعت في حيط ضيق، يعني صرت محتار كيف بدي أخرج. طبعا هاي بداك بيحكي لا شيء رد بالعيب، لأنه هذا مو عيب، هذا جهل منا لما فحصنا ولا لا؟ فأنا لا نسى، أنا ما جاوبت، أنا أفكر سؤالا. إذا كان هو البائع يعرف هذه الحقيقة وباعك أو مدن وترد عليه بهذا العيب، أما إذا كان لا يعلم فلا، سعره سعرك. صار أنا بسأل سليمان النتيجة انتهت، لأنه طلبنا من قيلنا وأقالنا الرجل، وقال أنا مسامحكم دنيا وآخر يعني، بس أحببت أعرف إنه لما وصلنا له النتيجة الخطوات كان إنه ممكن إن ونحن ما وقفنا على السند، نعتمد عليه، نعتمد عليه في التصحيح والتحسين. تجي أيام نقف على السند، وإذا بتبين لي إنه الحافظ وهو من هو متساهل وطن إلى آخره، برجع أنا هذا التحسين أو التصحيح إلى ما أنا تبين لي. هذا السخاف لو عرف هذه الحقيقة يكتمها، مشان إيش؟ الغمز واللمز والطعن إلى آخره. هلا وأنا رجعت من الأصل، تبين لي أنه أنا معتمد على ترغيب ومعتمد على الهيثمي، هن هذه جوزوا أحد الإسنادين يعني مذكور في صحيح التاريخ. هلا بعتقد في مجال أن أرجع أنا للأصل وهو الطبراني، لأنه هو شواهد رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد، وكذا في المجمع. هو قلت وكذا في المجمع وزاد في الثاني ورجال وثقوا. كتبت أنا هون إضافة، قال الناجي وأما الحافظ العراقي في تخريج الإحياء فقال فيه انقطاع. الآن بدنا نتأكد أي الإسنادين فيه انقطاع، الذي جوداه أم الذي أشار إلى ضعفه؟ إذن هذا بده تحقيق جديد. هل بإمكاننا ذلك؟ يتوقف على أن يتيسر لنا الوقوف على إسنادي الطبراني، وإسنادي الطبراني الآن لما ننظر الراوي أبو الدرداء إن كان يعنون بالطبراني، الطبراني كبير هذي هو، هذا مسند أبو الدرداء هذي اسمه عويمر غير مطبوع، مفقود يعني. إذا من الناحية هاي ما في تبيين، لكن ممكن بطريقة أو بأخرى أن نقف على الإسناد منقولا في كتاب ما عن الطبراني، يمكن هذا. إذا لأن الحقيقة في عنا مشاكل كثيرة جدا تحتاج كلها بحث. فالآن نحن باقون على ما علمتم على التحسين، على التحسين حتى يتبين لنا شيء نرجع عن التحسين إما إلى التضعيف وإما إلى التصحيح. هذا ما يسرنا كل الشيخ بعض الكلام قال ليس مجرد تحسين اصطلاحي لا يقال، أو حتى يقول من يقول بأنه لا مساحة في الاصطلاح، ولكنه تقسيم تتبعي استقرائي كما قسم العرب اللغة أو الكلام إلى اسم وفعل وحرف. فبالتالي مثلا أبو غدة في رسالة كلمات في كشف باطل افتراءات بيقول وتقسيم التوحيد تقسيم اصطلاحي، يشير بهذا إلى موضوع إيش اللي هو إنه الأشاعرة بقسم التوحيد إلى فقط ربوبية وأسماء صفات، يعني كأنه ما في فرق بين الألوهية والربوبية. فشو رأيكم شيخنا بهذا الكلام؟ هو كلام يعني صحيح لا مرد له. يا سلام، ما في شك. يعني إذا كلمة هذا التقسيم الاصطلاحي الأولى تجنبها حتى لا يأتي علينا معترض فيقول إذا لماذا تنكرون تقسيم الأشاعرة أو كذا أو كذا إلى آخره. لا بس هذا لا يريد، لا يريد. نعم، يعني في الوقت اللي بنقول نحن أنه هذا مو قضية الصلاح. جميل. لا يريد علينا تقسيم الأشاعرة. نعم. لأنه الاصطلاح يقبل فيما إذا لم يخالف الشرع. صحيح. طيب الأشاعرة حينما اصطلحوا على ما اصطلحوا عليه. نعم. فهم خالفوا الشرع. صحيح. فلا يجوز حينئذ القياس هذا على هذا. أيوة. نعم. إذا ممكن شيخنا نقول عبارة وهو تقسيم اصطلاحي ناتج عن التتبع والاستقراء. وهذا. هذا أقوى شيء. تتبع للكتاب والسنة. الكتاب والسنة نعم. وأقوال الأئمة. جميل. نعم. جزاكم الله خير يا شيخنا. أنت لعلك متذكر معي مما يتعلق بهذا الموضوع الآن. سورة الناس. اي والله شيخنا تماما. طيب هذا اكبر حجة. والان انا سبحان الله براجع في تفسير الماوردي. نعم. النكت والعيون. إيه؟ اذا بيشير بجلاء بين الى هذا الامر. هذا هو. والشيخ بكر ايضا ذكرني بتفسير ابن تيمية وابن القيم او اشاراتهما الى سورة الفاتحة. ايوة. لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هي ربوبية اسم صفات. تمام. اي نعم. هكذا هذا والحق ما به قضاء. الحمد لله. الحمد لله. إحنا هون أنا الآن في أخونا باسم فيصل. أيوة. لعلكم تذكرون رسالته في موضوع الحلف. حلف غير الله اللي هي وأبيه أفلح وأبيه. أيوة لو الله ما أذكر. المهم في كاتب رسالة في الحقيقة جيدة في هذا الباب. أيوة. أرسلها إلي يعني لأراجعها فهو يدير ويا. يعني مركز زيادة عن اللزوم في أبواب حاطط لها عنوان ومش كاتب تحت أي شيء. فأنا بدأت أكتب يعني بعض الأشياء وكذا. إيه؟ ضمن الأحاديث شيخنا حاطط حديث من حلف بالأمانة فليس منا. إيه؟ فأنا براجع الصحيحة. نعم. إذا هون في ملاحظة كنا كاتبينها في التصحيح. إيه؟ تصحيح إيش؟ في التصحيح يعني أثناء مراجعة الكتاب لطبعته الجديدة. أيوة. فحبيت أشوف الآن إيش رأيكم استقر على هذه الملاحظة اللي هي سماع عبد الله بن بريدة من أبيه. أي نعم. فأدري إذا الصحيح الأول بين أيديكم رقم 94 شيخنا. نعم. لحظة. نحن أثبتنا هذا السماع. أثبته. أي نعم. جميل. طيب صفحة كم؟ رقم 94. 94 رقم. اي نعم من حلف بالأمانة. نعم. شو المقصود؟ بس موضوع السماع انه ابن بريدة لانه في تهذيب التهذيب الجزء الخامس صفحة 158 عبد الله بن بريدة لم يسمع من ابيه. ايه انا كاتب هون هيك مسودة الظاهر بده يكون هيك جاي بالطبع الجديدة. جميل. وكذلك اخرى وصحى والحاكم الذهبي والبيهقي الى اخره والطحاوي وصر احمد وغيره ب بأن ابن بريدة هو عبد الله، وصرح هذا بسماعه من أبيه عند أحمد في الصفحة 347 و350 و353 و354 و354 في أحاديث عدة، وقد علّه حسان إلا إيش؟ إيه نعم.